الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا في المرة الماضية عند تعريف الواجب. نتكلم النهاردة بإذن الله عز وجل عن تعريف الواجب وتعريف الأحكام وما يتعلق بها. أول حاجة تعريف الواجب: ما يثاب فاعله ويعاقب تركه، يعني لو فعله ياخد أجر، لو تركه ياخد ذنب وسيئة. طيب، عشان الكلام اللي هقوله دلوقتي هينطبق على جميع التعريفات اللي جاية بعد كده، في ناس تقول لا احنا مش هنقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، انما ما يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب. يستحق تاركه العقاب لانه قد يعاقب وقد لا يعاقب. عموما المسألة قريبة من بعضها، لان احنا لما نقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه بنزود كلمة لذاته. لذاته يعني على هذا الفعل، بغض النظر الله عز وجل قد يتخلف الوعيد كرما منه وفضلا ولا لا. فتعريف ما يثاب فاعله ويعاقب تركه ما فيش منه إشكال. طيب، عرفنا أن الواجب لو فعله يثاب، لو تركه يعاقب. العلماء بيقولوا لنا أن الواجب ده بيقسم إلى قسمين باعتبار المكلف، بينقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني واجب على كل مكلف بعينه أن يفعله، لا ينوب فيه أحد عن غيره. زي إيه؟ زي الصلاة المفروضة، صلاة الظهر. كل مسلم بالغ عاقل واجب عليه أنه يصلي الظهر. لو كل المسلمين صلوا إلا شخص واحد لا يغنوا عن صلاته، لازم يصلي هو كمان. فإذا وهذا الفرض اللي هو الواجب العيني واجب على كل مكلف بعينه. طيب، الواجب الكفائي. الواجب الكفائي مطلوب إيجاده من عموم المكلفين بغض النظر عن فعله، النظر إلى الفعل بغض النظر من سيقوم بهذا الفعل. مثاله إنقاذ واحد بيغرق. لو واحد بيغرق وناس معدية وشافت واحد بيغرق، المفروض إن هي تعمل إيه؟ المفروض الواجب عليهم إن هم ينقذوه. طب مين الواجب عليه إن هو ينقذوا فيهم؟ ما أي حد ينقذوا مش هتفرق معنا، المهم إن هم ينتدبوا من بينهم من يخرجوا لإيه؟ لإنقاذه. طيب، لو هم كلهم طنشوا ومحدش منهم أنقذه، هيبقى إيه الحال؟ هيبقى مين اللي يأثم؟ هيأثموا جميعا. العلماء لما يقولوا يأثموا جميعا يقصدوا يأثم كل قادر، كل واحد كان عنده قدرة على أنه ينقذه يأثم. طيب، واحد مش قادر يأثم؟ لا، ما يأثمش. بس نخلي بالنا أن القدرة تختلف من واحد إلى آخر. ممكن يكون واحد قادر على أنه اللي بيغرق ده ينط يجيبه لأنه بيعرف يعوم، وفي واحد تاني ما عندوش قدرة على ان هو يعوم لكن يقدر يناوله حاجة يمسك فيها ويطلعه، وفي واحد لا عنده قدرة لدي ولا دي بس يقدر يصرخ وينادي ويقول يا جماعة الحقوا في واحد بيغرق، فيقوم الناس تيجي وتنقذه. فكل واحد هيأثم بحسب نوع القدرة الذي كان عنده. طيب، ما كانش عنده قدرة خالص، الوجوب يسقط بالإيه؟ بالعكس. طبعا كلامنا عشان نبين ان الواجب الكفائي النظر فيه الى الفعل وليس الى الفاعل. الواجب على عموم المكلفين ان يخرجوا من بينهم من يقوم بهذا الفعل. طيب، ما اخرجوش من بينهم من يقوم بهذا الفعل، الواجب الكفائي ده يتعين في حق القادرين، كل على حسب ايه؟ قدرته. ولو لم يقم هذا الواجب آثم كل قادر، كل واحد بحسب قدرة اللي كانت عنده. طبعا الكلام عن الواجب اكتر من كده بكتير، بس احنا بنكتفي بالقدر اللي يكون مناسب لنا في الدورة دي. طيب، ده الواجب. المستحب، احنا عرفنا ان الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. المستحب يثاب فاعله لكن لا يعاقب تاركه. اذا فعل ياخد اجر، لم يفعل ما خدش اجر. ده اسمه المستحب. وزي المستحب زي السنة زي الفضيلة، كل دي ألفاظ تدل على إن هو هذا الفعل مستحب. زي المندوب مثلا، الرغيبة، كل دي ألفاظ تدل على أن هذا الفعل مستحب. مستحب زي ركعتي الفجر، السنة، سنة الفجر، زي سنن الرواتب. سنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. طيب، يبقى لو فعلها هياخد أجر كبير أهو، لو ما فعلهاش مش هيأثم. من قال سبحان الله وبحمده غرزت له نخلة في الجنة، خلاص لو واحد قال سبحان الله وبحمده خد أجر، هو غرس نخلة في الجنة له. طيب، لو ما قالش خلاص ما خدش الأجر، يبقى يثاب الفاعل لكن لا يعاقب التارك. ده المستحب الأصولي اللي احنا لما بنيجي نتكلم في أصول الفقه بنقول مستحب عند الإطلاق يذهب إلى هذا المعنى. طيب، الفقهاء بيطلقوا لفظ المستحب على معنى تاني، عايزين نبينه عشان ناخد بالنا. لما الفقيه يجي يقول مستحب، أخد بالي هو يقصد أنه مستحب، المستحب الأصولي اللي احنا بنتكلم عليه ده، ولا المستحب النوع التاني اللي الفقهاء بيستعملوا أحيانا. طب إيه هو النوع التاني اللي الفقهاء بيستعملوا أحيانا؟ النوع التاني ده وسيلة المستحب. إيه وسيلة المستحب؟ أو اللي هو يطلق عليه الأولى. الفقهاء بيجوا لما يلاقوا أن المكلف مخير ما بين فعلين، فعل منهم يحقق مصالح كتير والفعل الآخر لا يحقق هذه المصالح، يطلقوا على الفعل الذي يحقق هذه المصالح مستحب، والفعل الذي لا يحقق هذه المصالح ما يقولوا عليه خلاف الأولى. يبقى ده أولى وده خلاف الأولى، الاثنين أصلهم مباح، الاثنين فعل مباح، يعني مش بياخد ثواب على الفعل، إنما هذا المباح عشان في مصالح كتير بقى إيه؟ بقى يطلق عليه المستحب. طيب، هل المستحب اللي هو بالوسيلة، مستحب بالوسيلة مش المستحب الأصولي، عشان نفرق ما بينه وما بين المستحب الأصولي، بنقول المستحب الأصولي مستحب بالمقصد، والمستحب الآخر ده مستحب بالوسيلة. مستحب الوسيلة ده هياخد أجر ويثاب على فعله؟ لا، إمال لا، لا يثاب على فعله إلا بالنية، أو إذا أدى إلى هذا المستحب الذي هو وسيلة إليه. يعني إيه؟ يعني مثلا نقول، يقول الفقهاء يستحب تقليم الأظافر وقص الشارب قبل الإحرام. طيب، الاستحباب ده هنا استحباب إيه؟ استحباب بالوسيلة، مش استحباب بالمقصد. طب ليه؟ علشان ما عندناش أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أنت تتقلم أظافرك قبل الإحرام، وما عندناش أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت تقص الشارب قبل الإحرام، لكن اللي عندنا إن الأفعال ده هي أثناء الإحرام ما تنفعش، ولو حصل أن أنت وقعت فيها هيبقى عليك دم. طب وانت هتحرم بالحج، وطبعا الحج ده الإحرام فيه أكتر من يوم، في كمان لو أنت زمان مسافر فترة طويلة بالمواصلات بالجمل أو بالدابة البسيطة دي، هتبص تلاقي إن في أوقات كبيرة هتقعدها وانت محرم، والأمر لن يخلو من أنت ممكن غصب عنك يقع منك شعر، أو أن أنت ضفر يطلع فتحتاج أن أنت تقصه أو كلام من ده، فساعتها يلزمك دم. فعلشان أنت ما تقعش في المحظور ده كله، يقولك قبل الإحرام قص الشارب وإيه قلم الأظافر. يبقى مش مجرد فعل الحاجات ده سبب للأجر والثواب، إنه بيقولك يستحب الفعل ده، لأن في الغالب أن أنت لما تعمل الحاجات ده لا تقع فيما يحرم عليك أثناء الإحرام، لأن خلاص أنت قصت ضوافرك، قصت الشارب، فبالتالي أثناء الإحرام مش هيبقى في ضفر يطلع، فما أنتش هتبقى معرض لأن أنت تقع في الإيه؟ في المحرم. فعلشان كده بنقول إن المستحب اللي هو المستحب بالوسيلة لا يطلق عليه سنة، إنما نخلي بالنا إن الفقهاء أحيانا يطلقوا لفظ المستحب على هذا المعنى. طب نفرق ما بينهم ازاي؟ نفرق ما بينهم بالدليل بتاعه. نقول المستحب اذا كان دليله آية او حديث، يبقى في نص فيه، يبقى ده مستحب الاصولي اللي هو يثاب فاعله. طب ما فيهوش نص انما في تعليل، يبقى ده المستحب الفقهي اللي هو مش تعريفه ما يثاب فاعله، انما تعريفه انه فيه مصلحة اكبر من الفعل الاخر الذي يخالفه، والفعل الاخر الذي يخالفه بنسميه ساعتها خلاف الاولى، وهنيجي نتكلم عليه في الايه؟ في المكروه. طيب، كده احنا اتكلمنا على الواجب وعلى المستحب. المستوي الطرفين ده هنا نقول الواجب والمستحب، هنا هنقول المحرم والايه؟ والمكروه. اللي في النص مين؟ المباح. طيب، ايه هو المباح؟ المباح مستوى الطرفين، فعله لا يعاقب ولا يثاب، تركه لا يعاقب ولا يثاب. المباح ده علشان نعرف إطلاقات العلماء بيقولوا بيقسموا لنوعين. النوع الأولاني مباح إباحة شرعية. يعني إيه مباح إباحة شرعية؟ والنوع الثاني مباح إباحة أصلية. مباح إباحة شرعية يعني جه دليل شرعي بيقول لك إن هذا الفعل مباح، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يبقى ده مباح. طيب، مباح إباحة أصلية إن الفعل أصلاً ما وردش بحقه دليل، وهذا الفعل ليس من الأفعال التعبدية، لا يفعل على سبيل القربة والعبادة. طب ده ماله؟ ده الأصل فيه إنه هو مباح، إلا أن يأتي دليل يدل على أنه هو محرم. ده كده احنا بنتكلم على قاعدة مهمة جدا ومشهورة عند الأصوليين، بيقولوا الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة. يعني ايه الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة؟ يعني ان كل ما فيه منفعة ولا يكون على وجه القربة والعبادة فالأصل فيه أنه مباح. نوع أكلة جديد الأصل فيه أنه مباح إلا إذا ورد دليل بالتحريم، ونوع معاملة جديد الأصل أنه مباح إلا إذا ورد دليل بالإيه؟ بالتحريم. أنا بدور على الدليل الذي يحرم، ما لقيتش دليل التحريم يبقى الأصل أنه هو إيه؟ مباح، لكن بشرط أن ألا يكون هذا الفعل يتقرب به أو يقع على وجه القربة. ليه؟ لأن الأصل في العبادات المنع، ما ينفعش تتعبد إلا بالفعل اللي ربنا قال لك إن ده تتعبد إلى الله عز وجل به. يبقى القاعدة بتقول لنا الأصل في المنافع الإباحة، الأصل في المضار التحريم، الدليل على القاعدة دهيت يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب والأصل في العبادات المنع، ده كده المباح. النوع الرابع من أنواع الأحكام التكليفية المكروه أو الكراهة، نتكلم عن الكراهة من الحكم التكليفي، الكراهة وأثره في فعل المكلف هو المكروه. طيب ما هو المكروه؟ المكروه لا يعاقب على فعله ويثاب على تركه. لو تركه تركا مقصودا يعني قصد أنه يتركه هذا يثاب على هذا الترك. طيب لو فعله لا يأثم. تخلي بالك مدام بنقول كلمة ثواب يبقى لازم تدور على دليل، كلمة ثواب يبقى محتاجة دليل على طول. فهو بيقول يثاب على تركه، يبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين دليل يدل على الثواب ده. طيب الكراهة او المكروه يطلق على معنى اخر عند العلماء اللي هو خلاف الاولى. فاكر الاولى اللي كنا بنقول عليه في المستحب اللي قصاده بيسموه خلاف الاولى، يعني يقولوا الأولى إن أنت ما تعملش الفعل ده، لو عملته خلاص ما فيش مشكلة بس هو خلاف الأولى. طيب يعني أنا لو عملته لو تركت خلاف الأولى ده أثاب؟ لا، هو ما بيتكلمش دلوقتي على ثواب، هو بيتكلم على مصالح، ومدام بنتكلم على مصالح يبقى ده بابها باب الوسائل. طيب عايزين مثال على الفعل اللي هو خلاف الأولى، يقول لنا الحنابلة مثلا يجي يقولوا يكره للأعمى أن يذبح. طب يا جماعة ليه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح للأعمى؟ لا. هل ورد أن واحد أعمى ذبح النبي صلى الله عليه وسلم قال له مثلا جزاك الله خيرا ولا تعد مثلا؟ لا. إنما يقولوا طب يا جماعة ليه بتقولوا لنا يكره للأعمى أن يذبح؟ قال والله الأعمى ممكن يجرح نفسه وممكن ينحرف عن موضع الذبح، وممكن لا يجرح نفسه ولا ينحرف عن موضع الذبح لكن البهيمة التي يذبحها تؤذي. طب افترض بقى ان احنا جبنا واحد اعمى مسكنا السكينة وواحد حط له السكينة على موضع الذبح وواحد مسك عزكم الله البهيمة اللي هو هيذبحها وفي الاخر ام هو ذابح، هل هو لو ترك هذا هيثاب؟ لا مش هيثاب، لانه مش مطلوب منه انه ما يذبحش، لكن لان الفقهاء لقوا ان الفعل ده هو في الغالب هيقع فيه مفاسد او مظنة وقوع المفاسد فيقولوا ده ايه؟ خلاف الاولى. لكن هو اصل الفعل ده ان هو مباح للاعمى ان هو يذبح، عايز يذبح يذبح، عايز ما يذبحش ما يذبحش. برضو مثلا الفقهاء يجوا يقولوا يكره استقبال الريح عند قضاء الحاجة، ان انت عند قضاء الحاجة تبقى واقف في وش الهواء وفي وش الريح الشديدة. طب ليه؟ هيقولوا علشان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ لا ما بيقولوش عشان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، انما عشان ايه؟ يقولوا لان ممكن الهواء يرد عليه النجاسة يصيب ثوبه نجاسة. طب ممكن يتحرز من المسألة دي؟ ماشي، التحرز من المسألة دي عسير شوية، فعلشان كده يقولوا لنا يكره هذا الفعل. يعني ايه يكره هذا الفعل؟ يعني مظنة حصول مفاسد، فهم يقولوا ايه الاولى ان تفعل الفعل الذي لا يقع منه هذه المفاسد. والله فعلت وتجنبت هذه المفاسد ما فيش مشكلة، لكن مجرد تجنب الريح، مجرد هذا التجنب او قصد تجنب الريح لا يحصل فيه الثواب بايه؟ بمجرده. ده اللي بنفرق ما بين خلاف الاولى وما بين المكروه. وبعض العلماء بيدخل الخلاف الاولى كنوع من انواع المكروه، وبعض العلماء يطلق على خلاف الاولى يطلق عليه مكروه. علشان كده بنقول ان سواء كان المكروه لو في ثواب على الترك يبقى ده المكروه الاصولي اللي الاصوليين بيتكلموا عليه، لو ما فيهوش ثواب على الترك انما في تعليل بمصالح او بمفاسد يبقى ده خلاف الاولى اللي الفقهاء بيتكلموا عليه، واللي هو مش متعلق بالثواب انما او بالعقاب انما متعلق بمساله وجود المصلحه من عدمها. بعد كده عندنا الحكم الخامس والاخير من الاحكام التكليفيه، التحريم. التحريم أثره في فعل المكلف الفعل المحرم. طيب المحرم ده اللي هو إيه؟ المحرم هو الإنسان لو تركه يثاب، ولو فعل هذا الفعل يعاقب. إذا ترك هذا الفعل له أجر إذا قصد الترك طبعا، وإذا فعله فهو معاقب على هذا الفعل. طيب بيقولوا لنا الأصوليين إن المحرم ده ثلاث أنواع. النوع الأولاني المحرم لذاته. المحرم لذاته هو المحرم الذي حرم لما فيه من المفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه. يعني إيه مفاسد ذاتية لا تنفك عنه؟ الفعل ده في ذاته كده فيه جملة من المفاسد، وعلشان كده الشرع ورد بالتحريم لهذا الفعل. طيب المحرم لغيره، ركز بقى معايا، المحرم لغيره الشرع أيضا حرمه. ما دام أنا بتكلم على محرم بقول عليه محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لذاته الشرع حرمه، بس حرمه لأجل المفاسد الذاتية. طب محرم لغيره الشرع أيضا حرمه، لكن حرمه لأنه يفضي إلى محرمات أشد. طب عايزين نعرف مثال. مثال المحرم لذاته الزنا، مثال المحرم لغيره النظر إلى المرأة الأجنبية. النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة قد يفضي إلى الزنا، فالشرع يحرمه لأنه يسد ذريعة الإفضاء إلى الزنا. يبقى ده محرم لغيره. هتلاحظ الفرق ما بينهم في حاجات. هتلاقي لما يبقى في مصلحة من فعل المحرم لغيره الشرع يبيحه، زي النظر إلى المخطوبة. النظر إلى المخطوبة مع إن هي ما زالت أجنبية الشرع أباحه. ليه؟ علشان إن هو هذه المرأة سيتزوجها وهيكون بينه وبينها عشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طيب لكن هل ينفع نقول إن الزنا في أي حالة من الأحوال ممكن يبقى مباح؟ لا. يبقى ده فرق ما بين المحرم لذاته والمحرم لغيره. يبقى كل ما ورد الدليل بالنهي عنه يدور ما بين حاجة من اتنين، يا محرم لذاته يا محرم لغيره. أمال النوع الثالث؟ النوع الثالث ده بيطلق عليه محرم مجازا، لأن احنا بنقول عليه محرم سدا للذريعة. يعني إيه محرم سدا للذريعة؟ يعني هو محرم لأجل أنه يفضي إلى محرم. طب ما المحرم لغيره محرم لأجل أنه يفضي إلى محرم هو كمان. أقول لك آه صح، بس في فرق ما بين المحرم لغيره والمحرم سدا للذريعة. المحرم لغيره ورد الدليل بتحريمه، يبقى مجرد فعله نفسه هياخد فيه ذنب. إنما المحرم سدا للذريعة الفقيه بيقول عليه محرم علشان لأن الغالب على من سيفعل هذا الفعل أنه سيقع في الإيه؟ في المحرم. لكن هذا الفعل في أصله مباح، زي مثلا لو واحد خايف من فعل معين لو فعله هو خايف انه يقع في المحرم. خايف مثلا ان هو يوصل نت عنده في البيت، لو وصل نت عنده في البيت هو عارف انه ممكن يقع في محرمات، ويكاد يكون عنده شبه يقين بالمسألة دي، فيجي يسأل هل يجوز ان انا اوصل نت عندي في البيت؟ ما عنديش حديث بيقول ان سلمناها ان هو يوصل نت في البيت، لكن عندي ان ده وسيلة الى الوقوع في المحرم، والوسائل لها احكام المقاصد. اذا هذا الفعل سيكون محرما في حق هذا الرجل لانه يفضي الى ايه؟ الى محرم. طب ايه فرقه عن المحرم لغيره؟ فرقه ان هو لم يرد نص بتحريمه، انما هو وسيلة للوقوع في الايه؟ في المحرم، ولان الوسائل لها احكام المقاصد فبنقول عليه محرم سدا للذريعة. كده احنا خدنا صورة إجمالية مبسطة عن الأحكام التكليفية، والمفترض ان الأحكام الشرعية تشمل قسمين، قسم الأحكام التكليفية وقسم الأحكام الوضعية، فهنحتاج نتكلم عن الأحكام الوضعية. قلنا ان الأحكام الوضعية الأشياء اللي الشرع حطها علامة على أمور أخرى، يعني حط شيء علامة على شيء آخر، ودي معنى كلمة وضعية، أي وضع شيئا علامة على شيء آخر. والأحكام الوضعية دهيت السبب، الشرط، المانع، الصحة، الفساد، كل الأحكام الأخرى اللي الأصوليين بيتكلموا عليها فيما سوى الخمس أحكام اللي فاتوا اللي احنا أطلقنا عليهم الأحكام التكليفية. طيب عايزين نعرف أهم الأحكام الوضعية اللي بنتكلم فيها، السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. عايزين نعرف بقى السبب والشرط والمانع. السبب والشرط والمانع الثلاثة هنقول فيهم إنهم وصف ظاهر منضبط. يعني إيه وصف؟ يعني ما هوش جرم، ما هوش عين، ده وصف، وصف ظاهر قدامي شايفه، والوصف ده هو منضبط أقدر أقيسه، أقدر أعرف هو موجود ولا مش موجود. جميل. طيب بقى عايزين نعرف إيه الشرط وإيه السبب وإيه المانع. ركز معايا علشان ما تتلخبطش. السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؟ يعني لو السبب موجود يبقى الفعل المترتب عليه موجود، لو السبب مش موجود يبقى الفعل المترتب عليه مش موجود. مثال دخول الوقت لصلاة الظهر. زالت الشمس عن كبد السماء، يبقى دخل وقت صلاة الظهر، يبقى دلوقتي ينفع تصلي الايه؟ الظهر، بل وجب عليك ان انت تصلي الايه؟ الظهر. طب لسه ما دخلش وقت الظهر، يبقى ما يجوزش ليك ان انت تصلي الايه؟ الظهر. وجد السبب يلزم منه ان يوجد المسبب، لم يوجد السبب يلزم منه ان لا يوجد المسبب. خلاص، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. مثاله عشان ما تتلخبطش افتكروا بالمثال، مثاله دخول الوقت للصلاة. طيب الشرط بقى خلي بالك، يلزم من عدمه العدم، لو مش موجود المشروط يبقى مش موجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني ايه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ يعني ممكن يبقى موجود ومش لازم عشان هو وجد المشروط يبقى ايه؟ موجود. مثاله الوضوء للصلاة، لو انت مش متوضي ما ينفعش ان انت تصلي، الصلاة لا تصح بدون وضوء، يبقى طول ما انت مش متوضي ما ينفعش تصلي. لكن لو توضيت هل بمجرد وضوءك وجبت عليك الصلاة؟ لا، لا يلزم من وجود الوضوء ان انت تصلي، لكن يلزم من عدم الوضوء ان انت ما ينفعش ايه؟ تصلي. وده معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب المانع، المانع عكس الشرط، يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده الايه؟ العدم. لو المانع ده موجود يبقى ما ينفعش الفعل يبقى موجود، لو في حيض موجود ما ينفعش المرأة تصلي. طيب لو ما فيش حيض موجود ومن عدمه، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لو ما فيش حيض خلاص يبقى ممكن تصلي وممكن ما تصليش على حسب وجود السبب ولا مش موجود السبب. يبقى أنا عندي كده سبب وشرط ومانع، الأمثلة بتاعتهم السبب دخول الوقت، بعد كده الشرط الوضوء للصلاة، المانع زي الايه؟ الحيض للمرأة. عشان في حكم، عشان اي حكم شرعي يبقى موجود لازم اول حاجة توجد الاسباب، وبعد كده نستوفي الشروط، وبعد كده تنتفي الموانع. وجود الاسباب، يعني ايه وجود الاسباب؟ يعني علشان الحكم ده يبقى موجود لازم السبب يوجد. طيب بعد ما يوجد السبب اروح ادور استوفي الشروط، استوفي الشروط وبعد كده تنتفي الموانع. مثاله عشان تجب صلاة الظهر على واحد لازم يعمل ايه؟ لازم توجد الاسباب، اللي هو ايه سبب دخول الوقت. طيب وجدت الاسباب نقول له بقى روح استوفي الشروط، يعني بقى واجب عليك ان انت تتوضى، مش ان هو ما وجبتش الظهر الا لما يتوضى، لو مش متوضى مش واجب عليه. لا، الشرط هو مخاطب بالشرط، علشان الشرط ده متوقف عليه المشروط، الصلاة ما دام متوقفة على الوضوء يبقى هو مخاطب بالوضوء عشان ايه؟ عشان تجب عليه الصلاة. وانتفاء الموانع، نشوف الموانع، لو في مانع موجود يبقى خلاص الفعل ده مش واجب عليه، ما فيش مانع موجود يبقى الفعل ما زال واجب عليه، يعني لو في حيض موجود يبقى ده مانع من وجوب صلاة الايه؟ الظهر. عشان نخلص الأحكام الوضعية ونبقى خلصنا كلام عن الأحكام الوضعية، يبقى بقى لنا الكلام على الصحيح والباطل. الصحيح ده وصف الأفعال، ممكن يكون فعل تعبدي أو ممكن يكون معاملات، والباطل برضو ممكن يكون فعل تعبدي أو معاملات. العلماء بيقولوا لنا إن إحنا لما نقول على فعل صحيح يعني هذا الفعل في باب العبادات يعتد به، يعني خلاص أسقط عنك الواجب. طيب وفي باب المعاملات هذا الفعل يتعلق به النفوذ، نفوذ يعني تبقى أحكامه سارية وجارية، ده فعل صحيح. طيب لو هذا الفعل مش صحيح يبقى قصاده الفعل الآخر هو الباطل. ايه الباطل؟ الباطل ده ان انت لو فعل العبادة على وجه لا يعتد بها، فعل العبادة فقد الشرط من الشروط، واحد صلى وهو مش متوضي وافتكر هو بيصلي ان هو مش متوضي، خلاص الصلاة دي بقت صلاة ايه؟ باطلة. يعني ايه؟ يعني لا يعتد بها. يعني ايه؟ يعني المفروض ان هو يعيد هذه الصلاة مرة اخرى لانها فعلها فعل لا يعتد بهذا الفعل. طيب امال ايه العقد الباطل اللي هو في باب المعاملات؟ العقد الباطل اللي هو لا يترتب عليه اثاره، يعني هذا العقد ليس بنافذ، يعني العقد دهوت ما ينفعش تترتب اثاره عليه، يعني لو بيبيع ويشتري وقلنا العقد ده باطل يبقى البائع لم يمتلك الثمن ولا المشتري امتلك السلعة، والعقد دهوت كأنه لم يوجد. بعض الفقهاء بيفرقوا ما بين الفاسد والباطل، الجمهور على ان الفاسد والباطل هما حاجة واحدة، ما عدا الكلام في باب الحج وباب النكاح بيفرقوا تفرقات فقهية ما بين الفاسد وما بين الباطل، لكن الجمهور على ان الباطل والفاسد في باقي الامور الاخرى هما الاثنين زي بعض. كده خلصنا الكلام على الاحكام الوضعية وكده نبقى خلصنا الكلام على الأحكام عموما، والمفترض نتكلم بعد كده على إن إحنا من الذي يحكم بهذا الحكم، وده إن شاء الله عز وجل نتكلم عليه في الحلقة اللي بعد كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.